سماها صاحبها أثر الخلاف الفقهي في الحكم القضائي. هذا له قصة. هو يقول أنا من ضمن القراءات أو مما قرأته سابقا كتاب كان لفقيه قاضي حنفي اسمه عماد الدين الحنفي توفي عام 646 للهجرة سماه صنوان القضاء وعنوان الإفتاء. قال هو طبع في الكويت في 4 أجزاء طبعا. قال فلما قرأته وإذا به أجد به يذكر كثير من الأحكام الفقهية المؤثرة في الأحكام القضائية أثر الخلافات الفقهية في الأحكام القضائية. ولهذا جمع ترى شوف بين ليش سنوان القضاء وعنوان الإفتاء بين الإفتاء والقضاء طبعا بينهما كبير فارق بينهما كما لا يخفاك. قال هذا انقضح في ذهني. قال إن شاء الله إني سأدرس هذا الموضوع وسأقدمه كرسالة. وهذا ملحظ جميل وهذا نوجه به أخواننا الباحثين. ترى بعض الأبحاث المتولدة عن قراءات الباحث هي المنتجة لأنه يصير مثل الهم المتولد عنده. وهذا باب من أبواب إبداع العناوين. إنه مر عليك صنيع إمام صنيع عالم هو يذكر مثلا شكواه وألمه من حصل كذا كذا وإنه ما وجد القطها هو ما وجد روح أنت وجدها وطلعها وهذا بهالطريقة. أو يقول هذا يحتاج إلى مزيد بسط روح بسطها أنت وأبحث المسائل. هو يقول شوف هو لما قرأ في هذا الكتاب استفز له هذه الطريقة من هذا العالم عماد الدين الحنفي وقال إن شاء الله سأبحثه وبحثها في هذا الكتاب وطبع في مجلدين سماه أثر الخلاف الفقهي في الحكم على الحكم القضائي دراسة تأصيلية لمناهج البت في المسائل الخلافية. طبعا هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحميد ابن عبد السلام بن علي وهم مشايخ المغرب الفضلاء وفقه الله. هي رسالة علمية قدمها وطبعت دار الأوراق الثقافية وطبعت في مجلدين. المراد ما هي الخلاف وأثره في الحكم القضائي. طبعا القاضي سيحكم على قول هو هذا القول سيحكم به. طب الخلاف ماذا يفعل به؟ هل يلزم القاضي أن يرجع إلى الخلاف أو يحكم الخلاف في ذلك؟ هل يلزمه أن, أن, أن, أن يراجع مسائل الخلاف ويعيد النظر مرة أخرى ولو كان هو المرجوح بالنسبة له؟ طيب لو قضى بالمرجوح ينفذ يكون حكمه نافذ ولا لا؟ لو قضى بالرخصة الفقهية لو قضى بمذهب آخر غير مذهبه هل ينفذ ولا لا؟ حتى غير مذهب بلاده مثلا هل يمكن أو لا؟ هناك قواعد فقهية تضبط هذا الباب. يا سلام. كيف يتعامل معها القاضي؟ مثلا الحكم بنقيض القصد الفاسد هذه قاعدة. طيب كيف ممكن يتعامل معها القاضي والخلاف فيها فقهي في بعض القضايا فيها خلافات فقهية هي تتعلق بنفس القاعدة. سرد لك القواعد الفقهية متعلقة الباب سرد لك بعض الأصول المهمة التي يجب مراعيها القاضي في هذا الباب والخلاف. طبعا مقدم مقدمة الخلاف السائغ وغيره طبعا مو كل خلاف يعتبر الخلاف المعتبر هو اللي عليه المعول عليه وفق الله. الحقيقة هو يقول ما وجدت كتاب حقيقة سبقني لهذا البحث أو لهذا الطرق. فهو قال تعب جدا في طرق مثل هذا الباب لكن وفقه الله مثل هذه الأبحاث اللي يتعب عليها الباحث تجد فيها ترى جدة خاصة إن كان عن واحد مجد وقارئ وطلعة صحيح وفقه الله. هذا أيضا